بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المقدمة التي فيها الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة واجتناب البدع والمخالفات، بدأ بهذه العقيدة المباركة، وبدأ بمسألة القرآن، والظاهر والله أعلم أنه بدأ بهذه المسألة لكثرة الخلاف فيها في ذلك الزمان، ولحصول الفتنة العظيمة بسبب مسألة القول بخلق القرآن، وأيضا لكونها تتعلق بصفة من صفات الله وهي الكلام. فلذا بدأ المؤلف رحمه الله بهذه المسألة وإرشاد الدارس والقارئ لهذه المنظومة إلى عقيدة السلف في القرآن. فقال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قل يا أيها السني ويا أيها السلفي: غير مخلوق كلام مليكنا، أي كلام الله سبحانه وتعالى، فإن المليك من أسماء الله الثابتة بالقرآن والسنة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار النوم في السنن، وفيه رب كل شيء ومليكه. فالمليك من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأيضا من أسمائه الملك والمالك، كل ذلك ثابت في القرآن. قرئ ملك يوم الدين وقرئ مالك يوم الدين، وكلاهما قراءتان صحيحتان. قل اللهم مالك الملك، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الملك والمالك والمليك، ومعانيها متقاربة. فأرشد الناظم رحمه الله إلى أن من عقيدة السلف التي ساروا عليها أنهم يقولون كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا متكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، وكلامهم سبحانه لا نهاية له، فهو متكلم بحرف، والدليل أن كلامه بحروف، الحروف المقطعة التي في أول السور: قاف، نون، صاد، طه، ياسين، حاميم، إلى آخرها، وكلها تبين أن كلام الله حروف. وهكذا بصوت، فإن موسى سمعه، وهكذا يسمعه أهل السماوات. فكلام الله بصوت مسموع، وقد ألف النووي كتاب إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى، ردا على أهل البدع الذين ينفون ذلك. وكلامه كما قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله جل وعلا متكلم حقيقة، ومن كلامه سبحانه القرآن، فهو من كلامه وليس كل كلامه، بل من كلامه التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن وغيرها من الكتب. فالقرآن من كلام الله عز وجل، وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن التي أجمعوا عليها وسار عليها المتأخر بعد المتقدم، ملخص في عدة كلمات. أنهم يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذه العقيدة في القرآن عليها إجماع السلف، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. وتدل عليها أدلة القرآن، فالقرآن كلام الله كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو منزل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إلى غيرها من الأدلة. وهو غير مخلوق، وهذا سار عليه أهل السنة والجماعة، وهو إجماع منهم. وعلى هذا دلت الأدلة، ومن الأدلة على أن القرآن غير مخلوق ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله في كتابه رسالته إلى الخليفة المتوكل، قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال: فأخبر الله أنه علم الإنسان، علم القرآن. فالقرآن من علم الله سبحانه، وعلم الله صفة من صفاته، ليس بمخلوق. وهكذا سمى الله القرآن علما في عدة مواضع: من بعد ما جاءك من العلم. فكما قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن من علم الله سبحانه، وعلم الله صفة من صفاته. وهكذا قال الله سبحانه: ألا له الخلق والأمر. استدل بهذه الآية جماعة من السلف أن القرآن غير مخلوق، والشاهد منها أن الله غاير بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر. فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. ومعلوم أن القرآن من الأمر وليس من الخلق، وأدلة كثيرة في القرآن. قال الله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم، فسمى القرآن أمرا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله عز وجل من أمره. وقد فرق سبحانه بين خلقه وأمره: ألا له الخلق والأمر. جماعة من أئمة السلف استدلوا بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق، وهي واضحة في الدلالة على ذلك. ولذا رد الناظم في هذا الموضع كما سيأتي على من يقول إن القرآن مخلوق، أو من توقف في القول بأنه ليس بمخلوق أو نحو ذلك. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ. ومعنى منه بدأ أي ظهر، فكان ظهوره وبدوه من الله سبحانه، أو منه بدأ بالهمزة أي كان ابتداؤه من الله عز وجل. فإن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، وإن تكلم به غيره من بعده. ولا زال الناس إلى اليوم يقولون: قال حسان بن ثابت، قال ابن رواحة، قال فلان أو فلان، وينسبون إليهم أشعارا وربما قد تكلم بها آلاف الناس بعدهم، ولكن لما كانت بدايتها منهم نسبت إليهم. وهكذا القرآن من الله بدأ، فإن تكلم به الناس أو قرأوه أو تلوه أو حفظوه أو كتبوه لا يزال بذلك كلام الله سبحانه، ولا يخرج عن كونه كلاما لله عز وجل. ثم مما ذكروا في القرآن قولهم: وإليه يعود. وقد ذكر أهل العلم أن معنى إليه يعود إما باعتبار الصفة، أي إليه يعود وصفا فهو يوصف به فإليه يضاف، يقال كلام الله، ويعود إلى الله إضافة واتصافا فهو متصف به. ويحتمل أن يراد في قول السلف إليه يعود أي في آخر الزمان، فإن القرآن يرفع ولا يبقى في الأرض منه آية، وقد جاء ذلك في حديث حذيفة الذي هو في مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. قال: ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيعود القرآن إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان ويرفع، وإنما يرفع إذا أعرض الناس عنه ولم يشتغلوا به وبما جاء فيه، فعند ذلك يرفعه الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي هي في هذه الخمس الفقرات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، عليها إجماع السلف، وعليها أدلة القرآن صريحة وأدلة السنة كما ذكرنا. فمن خالف هذه العقيدة في القرآن خالف سبيل السلف، ومن خالف سبيل السلف كان مبتدعا، لا سيما في هذه المسألة العظيمة التي كثر فيها كلام أهل العلم وردودهم على أهل البدع. إذا عرفنا هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، فالمؤلف رحمه الله يقول مخاطبا للسني: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يجزم بهذا الأمر، وقل بلسانك معتقدا ذلك بقلبك. فإن القول باللسان دون اعتقاد القلب لا يكفي، ولكن المعنى قل بلسانك معتقدا ذلك في قلبك. غير مخلوق كلام مليكنا، ليس بمخلوق من مخلوقات الله، بل هو صفة من صفاته، كلامه صفة من صفاته سبحانه. فكيف يقال إن القرآن مخلوق؟ ومن قال إن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، لأن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، في القرآن السميع العليم البصير الخبير، فيه ذكر أسماء الله. إذا كانت هذه الأسماء مخلوقة فالمتسمي بها مخلوق، فالقول بأن القرآن مخلوق يلزم عليه شر كبير. ثم قال: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بذلك أي بهذا الأمر الذي هو الجزم أن القرآن غير مخلوق، دان الأتقياء. أتقياء جمع تقي، والتقي هو من فعل بطاعة الله واجتنب معصية الله. فالاتقاء معروف في لغة العرب هو الاجتناب لما يضر، ويقولون فلان لبس الوقاية في الحرب، أي ما يضره من ضرب السيوف. وسأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ قال له: هل مررت بأرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: كيف كنت تصنع؟ قال: أتقي، أي أضع رجلي في المكان الذي ليس فيه الشوك. قال: ذاك التقوى. وقال بعضهم: خلي الذنوب صغارها وكبارها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. فالتقوى هي العمل بطاعة الله واجتناب معصية الله سبحانه وتعالى. فيقول المؤلف رحمه الله: بهذا الأمر الذي هو الجزم بأن القرآن غير مخلوق، دان الأتقياء، أي جعلوا هذا الأمر دينا لهم، وأفصحوا. أفصحوا أي لم يكتموه، بل جهروا به وأظهروه وأبرزوه للناس. والمراد بالأتقياء في هذا البيت أي السلف، وقد نقل إجماعهم على هذا غير واحد من أهل العلم، الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والإمام الآجري في الشريعة، والإمام الدارمي في الرد على الجهمية، وغيرهم نقلوا إجماع السلف على قولهم إن القرآن غير مخلوق. ثم قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أي ولا تقل هذه المقالة أيها السني، ولا تكن في القرآن متوقفا. وهذه بدعة تسمى بدعة الواقفة، الذين توقفوا في القرآن، فقالوا: نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء في قرارة نفوسهم مائلون إلى أن القرآن مخلوق، ولكنهم هابوا سياط الحق، أو بمعنى كلامه يقول كان أهل العلم من علموا يقول القرآن مخلوق كفروه وحكموا عليه بالردة، فنشأت هذه الناشئة التي تسمى بالواقفة، ومن أهل العلم من يسميهم الشكاك، أي كان عندهم شك، نبتت وجعلوا يقولون نحن نقول القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهم في قرارة نفوسهم أن القرآن مخلوق، ولكن هابوا أحكام أهل العلم عليهم وسطوة الحق عليهم، فجعلوا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الواقفة جهمية، بل قال بعض السلف إنهم شر من الجهمية. ولماذا كانوا شر من الجهمية؟ كانوا كذلك لأن كلام الجهمية واضح، يقول القرآن مخلوق وصريح، ومخالفتهم للأدلة ظاهرة، فيعرف الناس باطلهم. أما هؤلاء ربما اغتر الناس بهم، يأتون يقول نحن نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق بل نسكت، فربما اغتر بهم من الناس من اغتر، وحقيقة قولهم ومآل قولهم أن القرآن مخلوق، فلذا قالوهم شر من الجهمية. الطريق طيب، قلنا هؤلاء الذين توقفوا في هذا الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنهم جهمية، لأن حقيقة قولهم هو قول الجهمية، وربما اغتر بهم الناس وتابعوهم لأنه ليس في قولهم شناعة الجهمية في ظاهره. وهنا نستفيد فائدة أن البدع إذا ظهرت والمخالفات إذا فشت عند الناس بدعة، أو فشى عندهم شيء محدث، أو فشى عندهم أمر مخالف للسنة، لا يليق بأهل العلم وطلاب العلم والعلماء أن يتوقفوا في ذلك، بل واجب أن يبينوا للناس الحق والهدى ويحذروهم من الشر حتى لا يلتبس ذلك على الناس. ولذا أهل العلم شددوا في كلامهم على هؤلاء الذين توقفوا في هذه المسألة العظيمة، فقال المؤلف ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، لا تتوقف ما دام أن الأدلة صريحة، وما دام أن السلف مجمعون، لا تتوقف في القرآن، بل اجزم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق. ثم قال كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. عزى المؤلف رحمه الله هذه المقالة إلى الجهمية، وأنها مقالة أتباع جهم، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أسجحوا أي مالت نفوسهم إلى هذه المقالة ولانت إليها واطمأنت بها، فالإسجاح هو الميل، فمعنى أن أتباع جهم لما فضحوا في قولهم القرآن مخلوق مالت نفوسهم إلى هذه اللفظة، أننا نقول كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق نتوقف، وهي في الحقيقة مقالة الجهمية. والجهمية هم فرقة من فرق الكفر، أجمع السلف على كفرهم. قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 أي 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فإجماع السلف على كفر الجهمية، وأصل الجهمية كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه الحموية وذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية، أن أصل بدعة الجهمية مأخوذة عن اليهود، فقد ذكروا أن الجهم ابن صفوان أخذ أسس هذه المقالة عن شيخه القعد ابن درهم، وأخذها القعد ابن درهم عن شيخه أبان ابن سمعان، وأخذها أبان ابن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تسلسل بدعة الجهمية، القعد أخذ الجهم أخذها عن القعد، والقعد أخذها عن أبان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد اليهودي. فبدعة الجهمية كما يقول شيخ الإسلام بدعة يهودية وليست من بدع المسلمين. والجهم نسبت إليه هذه البدعة لأنه هو الذي شهرها ونشرها، وإلا فمؤسسها قبله شيخه القعد. وكان جهم بن صفوان على مقالة شنيعة في رب العالمين، فإنه قد ذكر أهل العلم أنه لقي قوما من السمنية، والسمنية هم أناس من اليهود، فجادلوه وناظروه في الله سبحانه وتعالى وهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، حتى تشكك الجهم في ربه فترك الصلاة 40 يوما، ثم مكث يتفكر في ذات الله وفي ربه، وخرج بنتيجة أن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، موجود مطلق أي ليس موصوف بأي صفة ولا مسمى بأي اسم، بشرط الإطلاق أي النفي، معنى أنه غير موجود. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، ورأس المعطلة هم الجهمية. وكان من مقالة الجهمية الشنيعة هو الذي ذكره المؤلف هنا أنهم قالوا القرآن مخلوق، فلما عرف الناس مقالتهم هذه السلام وبدعتهم لجأوا إلى القول بالوقف، وكلها من بدع الجهمية، ولا يجوز للمسلم أن يقول بها، بل الواجب الذي دلت عليه أدلة القرآن والذي أجمع عليه السلف أننا نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ونجزم بذلك كما سار عليه إجماع السلف. وأما التوقف في هذا فإنها مقالة الجهمية. ثم ذكر أيضا مقالة أخرى للجهمية وهي مقالة اللفظ واللفظية، ولعل الوقت قد حضر نؤخر هذا البيت إلى درس آتي. ولعلنا غدا إن شاء الله نعتذر عن الدرس، ومن يوم السبت إن شاء الله نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا